الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم يا شيخ. تقول السائلة: أنا عندي بنت متعبانة. أنا عندي بنت مريضة. مريضة نعم. وقد أدخلتها في الضمان وفي التأهيل الشامل، ويمشي لها راتب، وأصرف من راتبها على البيت وعلى إخوتها، وأنا أرملة وراتبنا لا يكفي مصاريف البيت، فهل علي شيء إذا صرفت مما يصرف لها على بيتنا؟ وجزاك الله خير. الحمد لله. الجواب: إذا كنت تقومين بحقوق هذه البنت وتقدمينها في النفقة من هذا المال على غيرها من إخوانها، لأن هذا حق لها، ثم احتجتم بعد ذلك إلى أن تأخذوا شيئا من هذا المال لضرورة النفقة على نفسك وعلى بيتك وعلى أولادك، ولا يوجد عندكم شيء تستغنون به عن مال الضمان المصروف لهذه البنت، فلا أرى في ذلك حرجا. الأمر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة، لا أرى في ذلك حرجا، ولا حرج عليك إن شاء الله أن تستنفقي منه إذا احتجتي إلى شيء من ذلك، لأنه ليس لك راتب وليس لك دخل يغنيك عن هذا المال، وهي بنتك. ولو كانت في أتم صحتها لا أجازت ذلك، ولما منعتكم من ذلك أصلا. فالمهم أنكم تعطونها حقوقها وتراعونها وتشترون لها بهذا المال ما يعينها على مكابدة هذا الألم والمرض، وما زاد على ذلك إذا احتجتم إليه فالحمد لله، اصرفوا منه على قدر حاجتكم، وما تستغنيتم عن هذا المال يوما من الأيام فاكنزوه لها، فاحفظوه لها وأدوا زكاته. المهم تؤدوا زكاته وإذا حفظتموه لها، وأما إذا لم يبق منه شيء واستنفقتيه على نفسك وعلى مقاضي البيت وعلى أشغال البيت وعلى نفقات الأطفال وعلى نفقات إخوانها، فلا أرى في ذلك حرجا. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنكم ضائقتكم، وأن يمدكم بعونه ومدده، وأن يفتح لكم أبواب رزقه، والله أعلم.